أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبتدي النهاردة إن شاء الله في كتاب الأطعمة. يقول لنا فيها في المنار: الأصل فيها الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات. وهنا البدء بما أو الأصل في ذلك، وهو ما جاء في القرآن وفي السنة، لأن الله عز وجل أباح لنا الطيبات أو حل لنا الطيبات، حل لنا ما في الأرض جميعا إلا ما حرمه علينا سبحانه وتبارك وتعالى، فجعل نطاق التحريم ضيق. يبقى هنا فتح لنا أبواب الحلال وأبواب الرزق من فضله سبحانه، وضيق الكلام في الحرام فجعله ضيقا. فالأصل الإباحة إلا ما جاء في القرآن أو في السنة أو أجمع عليه أهل العلم على أن هذا حرام فهو محرم. يقول لنا في منار السبيل: هنا يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. هنا راجع للأصل بتاعه، يقول لنا: هو الذي خلق لكم ما لكم، بل الاستفادة للنفع للتمليك، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. مما في الأرض يبقى من الذي أخرج الله عز وجل لكم في الأرض، كلوا حلالا طيبا. قل أحل لكم الطيبات، هنا القيد أن الحلال الطيب ما كان طيبا، ما كان تستطيبه النفوس فهو الحلال الطيب. لتفسير ذلك: يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. يباح أن تأكل كل طعام طاهر، يبقى هذا احتراز عن النجس. إذا الطعام بأصله يكون طاهرا، فإذا خالطته نجاسة ممنوع، من أجل أن النجاسة صار محرما الآن. لا مضرة فيه، ممكن يكون الطعام طيبا ويكون الطعام ليست فيه نجاسة ولكنه مضر، يبقى لا يستخزر. ولكن في هذه الحالة نعلم هذا الطعام خلطه مكروب معين، منظر الطعام نظيف وكويس، لكنه عرفت بالتحليل ان بداخله فيه ميكروبات معينة، في فيروس معين، فيه كذا، يبقى هنا لا، هذا فيه مضرة من وراء ذلك. حتى وان كان طعامه طيبة، حتى ان كان منظره لم يتغير، ولكنه حرام لهذه الحالة، انه: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والسم مما يقتل غالبا، إذا كان طعاما مسموما، حتى المسك ونحوه، حتى المسك، يعني كل طعام حتى المسك، يعني مما لا يؤكل عادة. هل ممكن حد يأكل المسك؟ يعني لو فرضنا أنه المسك يتعمل منه بهار، يتحط على الشرب ويتحط، فرضنا هذا الشيء، فأكله الإنسان، إذا بأصله أنه طاهر وأنه يجوز، إذا على ذلك ما لم يكن مزيل. فإذا قالوا: لا، المسك هذا نوع من السموم وفيه جيبلة، لا يجوز لك أن تضع على طعامك لوجود علة تهلكك بسببها. قال: كقشر بيض. هل ممكن حد يأكل قشر بيض؟ هنا مين هاكل قشر بيض؟ ولكن من الممكن أو إن بتوع الطب ولا الصيادلة يطحنوه ويطلعوا منه كالسيوم، يعمل لك برشام، يقول لك: خده، أنت مش عارف برشام ده جاي من إيه أصلا، لكن ممكن يجي الصخور، في صخور متكلسة فيها كالسيوم، تاخدها بتدق لك وتعمل لك برشام كالسيوم تاخده. يبقى هنا اللي بيذكره الفقهاء على هيئة ممكن أنت تضحك منها، لا، الأطباء بيعملوا لك على هيئة متضحكش بيها، يدوا لك برشام مش عارف فيه إيه جوا، فهو هذا الشيء اللي بيقول لك عليه الفقهاء من هذا الباب. وقرن حيوان مزكا إذا دق، يعني فرضنا قرن الحيوان طبخ الخروف أو قرونه جوا الشربة، قرونه الآن في إنسان مضغها، هل يحرم عليه أنه يأكلها؟ لا يحرم إلا إذا ثبت أنها مضرة، إذا كان فيها ضرر التحريم للضرر، لكن بأصلها طاهرة. وهنا يعني بيضرب لك أمثلة لأشياء ما تأكلش، لكن فرضنا أن حصل في يوم من الأيام وهذه الأشياء سحقت ودخلت في طعام، هل يقول حرام ناكلها ولا مش حرام؟ احنا هنا في مصر طبعا يعني قاعدين في عارفين الطعام بتاعنا الشاي، متسافر الصين هتلاقي اطعمه تانية خالص، حاجات كل حاجه بياكلوها، كل حاجه بياكلوها، القرود، الفران، العرس، الحشرات، الدبان، كل المصايب اللي في الدنيا دي موجوده بياكلوها، وبيقول لك فيها فوائد وطلع منها حاجات عجيبه جدا موجوده. فلذلك نحمد الله عز وجل على التشريع الإسلامي دين الله عز وجل، هذا حلال وهذا حرام، هذا طيب وهذا خبيث، كلوا من الطيبات لا تأكلوا من الخبائث، يحل لكم الطيبات يحرم عليكم الخبائث. أحيانا بعض الناس يحل لأنفسهم أشياء بدافع ديني بزعمهم، بدافع ديني، يعني عنده في الصين مثلا يأكلوا مخ القرود، مخ القرد يأكلوه، والقرد بحالهم يأكلوه هناك، يعني أكثر دولة في العالم تأكل كل حاجة بلاد الصين، أكثر دولة في العالم تأكل كل حاجة، كل خنازير وفران وسحالي وكل شيء ويعملوا منها أطعمة ويعملوا حاجات عجيبة. لذلك احذر أما تسافر هناك لحاجة، خد بالك من الأطعمة اللي بيحطها لك اللحوم، وهم هناك ليسوا أهل الكتاب، هم مش من أهل الكتاب عشان تأكل اللحوم بتاعتهم، وفي يوم من الأيام برضو في بلادنا هيستوردون اللحمة من هناك، خد بالك هناك لا يذبح هناك بلاد ليسوا على دين، لا يهود ولا نصارى، ولكنهم على عبادة أوثان، على أي مسمى بقى يسمون الأوثان دي، بوزة يسمونها زي ما يسمونها، فهؤلاء لا تحل ذبائحهم. الغرض أنه من الأشياء اللي بيأكلوها بيأكلوا حاجات زي ما قلنا مخ القرد، والإنسان يتعجب حين تلاقي أن يقول لك بياخد مخ القرد ده ليه يأكله؟ عشان ياخد الحكمة، عنده حكمة من القرد، من القرد. وهنا بيقولوا أنه بيتقربون لربهم بزعمهم بهذا الشيء، يتقربون يجيبوا القرد يحطوه على ترابيزة، ترابيزة يدوبك رأسه طالع منها وبقية جسمه تحت الترابيزة جوه، يعني كأنه حاجة خناق على رأس القرد، يعني يجيبوا شوم يضربوه على دماغه وهو حي، هو حيضل يضربوه لغاية ما دماغه تتكسر، وبعدين يروحوا مشرحين الدماغ وفتحينها مطلعين مخ وكلينه بدمه وكده. يقول لك ده في الحالة دي ربنا يعني في زعمهم هديهم الحكمة بهذا اللي بمخ القرد اللي بيأكلوه بهذه الصورة البشعة. فأشياء الإنسان لو ترك وهواه وشيطانه فعل أفعالا قبيحة، نسأل الله العفو والعافية، ونحمد الله عز وجل على دين الإسلام، نعمة الإسلام دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، رضيت لكم الإسلام دينا. طيب بيبقى بيقول لنا هنا من الأشياء الطاهرة اللي يباح لو فرضنا أنها وجدت هذه الأشياء، قال حتى المسك، أو سأله الشارين دي بيسأل الإمام أحمد يعني عن المسك يجعل في الدواء ويشرب، قال لا بأس به. يبقى هنا كأنه الإنسان عادة مش هجيب مسك يأخذه، لكن فرضنا أنه دواء من الأدوية وتحط فيه، والأدوية لما بتقرأ فيها التركيبات هتلاقي حاجات عجيبة جدا في تركيبات الأدوية، ففرضنا جعل في دواء من الأدوية، هل يؤكل ولا لا يؤكل؟ وطالما أصلها طاهر وليست مؤذية بل مفيدة يجوز أكلها. بيقول لنا الشيخ منصور البهوتي في كشف القناع في كتاب الأطعمة بعد ما ذكر زي ما ذكر لنا في منار السبيل، بيقول لنا في قوله سبحانه وحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فجعل الطيب صفة في المباح عامة تميزه عن المحرم، يعني كل الأشياء الحلال المباحة كلها طيبة، كلها طيبة، وجعل الأشياء التي حرمها الله عز وجل كلها خبيثة. قال وجعل الخبيث صفة في المحرم تمييزا له يعني عن المباح. والمراد بالخبيث هنا كل مستخبث في العرف، وده توضيح يعني لقول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما يجي العلماء يقول يحل لهم الطيبات، ايه الطيب هنا؟ فالبعض يقول يعني الحلال، يحل لهم الحلال، والخبائث يعني المحرمات، كأنه تفسير بالشيء اللي يقول إليه يعني. لكن حقيقة البعض يعترض يقول يحل لهم، يعني يحل لهم الحلال وحرم عليهم الحرام، يعني حتى هتقول لهذا المعنى أن يحل لهم الطيبات، لكن طيبات معنى الحلال يبقى يحل لهم الحلال، ويحرم عليهم الخبائث كانت خبائث معنى الحرام يبقى يحرم عليهم الحرام. هنا تكرار للكلام، لا ما ليس المعنى كذلك. يقولون إن كان هذا في النهاية صحيح، ما كان حلالا طيبا بشرع الله عز وجل فهو حلال، ولكن أي المقصود هنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ فقالوا إن ما كان مستخبثا عرفا عند أهل الفطرة السليمة، عند الناس المستقيمين، هنا ما كان طيبا عندهم فهذا يحل الله ولا يحرمهم. فإنسان لا يعقل، الإنسان الطيب السوي، إن يقول لنا الطعام العنب القمح الشعير هذا حرام، ما يقول ليه حرام؟ دي مفيدة كلها فايدة وأكل الناس وكذا. يبقى هنا عند الناس، عند أصحاب العقول السليمة يستطيبون هذا، هذا شيء طيب، فيقول ربنا مش هيجي الحاجة أنتم تستطيبونها وهي طيبة لا مضر فيها ويحرم عليكم. يبقى هذا كان في الأمم السابقة يفعل بهم ذلك، يبقى كان من ضمن الأثار والأغلال على الأمم السابقة يحرم عليهم الطيبة، الأشياء طيبة يحرمها، كما حرم على بني إسرائيل مثلا منعهم من أكل اللحوم أو الشحوم إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، حرم عليهم شيء لم يحرمها علينا. يبقى هنا هذه الشحوم التي حرمها من الأنعام على هؤلاء كانت عقوبة لهم، يعاقبهم بتحريم أشياء من الطيبات. لكن في ديننا لم يحرم علينا طيبا أبدا، كل طيب، كل ما نستطيبه ولا نستخبصه ولا نستخزره أحله لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى المراد بالطيب عكس الخبيث، الطيب ما تستطيبه النفوس السليمة، كذلك الخبيث ما يستخبصونه ويستخزرونه من أشياء. فبيقول لنا الشيخ منصور: فيباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار كالنباتات غير المضرة حتى المسك والفاكهة المسوسة والمدودة ويباح أكلها. معلش ما لازم يقول لك حكمها ايه، ما انت معك فلوس تشتري التمر الكويس، واحد تاني معوش بيروح يشتري التمر الرضيء وبياكله، والتمر طلع جواه دوده، احيانا يكتشف بقى تمره يطلع دوده. انت بتعمل كده، مش كل الناس يفعل هذا الشيء. طب ايه اللي ما بيعملش هذا وبياخد تمره على بقه على طول وبياكل، هقول له حرام الكلام الان ما انه تقرف منه انك ماشي؟ اذا كان بياخد الدود اصلا ياخده علشان ياكله اصلا يبقى ممنوع من ذلك، لكن الكلام الان في تابع وليس في الأصل. تابع زي الفول محطور جوا سوس جوا أشياء، لو أنت نقيتها دي لوحدها قلت لك لا هذا قذر تستقذر، لكن هي موجودة على هذا الهيئة، حكب صحن الفول ولا أكله على ما فيه، يقول لك الآن هذا تابع. يبقى الدين مش نازل للناس الأغنية بس، لا الفقراء كمان، اللي استخسر اللي حوديها فيك، زي لما يقول لك اللقمة لما تقع منك على الأرض اهو كتير وقت على الارض خلاص بقى لسه هاخدها من الارض عليها تراب، لكن في انسان فقير هيجوع لو ما خدهاش. ايوه انا ارميها بيد نص رغيف وقع على الارض، وانا هجيب منين 10 ساغ ولا ربع جنيه اشتري رغيف تاني؟ لا ما اقدرش ياخدها. فالدين يقول له حلال، يجوز لك هذا الشيء. الدين مش نازل لك انت كانسان غني وانك لاقي او كده، لا. وبعدين قد تكون غنيا النهارده وتفتقر غدا. انا هنذكر جاء علينا ايام كنا في السجن بدون رغيفين في اليوم، الرغيفين الرغيف كان اسود معمول منظره ما يتاكلش ورغيف بايت. لو انت هنا مش هتاكله، وانت هناك بتاكله باللبابه اللي جواه، اتعلمنا ناكل العيش باللبابه ما نرميش اللبابه، لان جه في وقت من الاوقات ما كنا هو ده الاكل اللي موجود الان. ناس كانوا موجودين في السجن بيترمي لهم الفول في الارض، خد كله على الارض، هيعمل ايه هذا الانسان؟ لا ما تاكلوش. فهنا الدين بيدخله كل الناس للجميع، يقول لك هذا حلال وهذا حرام. الحلال والله انت بتحب الحاجه الفلانيه كلها، ما بتحبهاش ما تاكلهاش، لكن مش هيجي على الشيء اللي هو حلال يقول لك لا هذا ما تاكلش هذا شيء عشان انت بتقرف من هذا الامر. فالدين يبيح ما كان حلالا طيبا ونفسك تاكله كله طالما انه ليس مضرا لك. فانا بيتكلم ان الفاكهة سنجد سمرة فاكهة، السمرة جواها معطنة، واحد برميها كلها، واحد بيقورها يشيل حتى المعطنة يأكل الباقي، فبيقول لك حلال ما فيهاش حاجة انك تعمل هذا الشيء. يبقى اما يقول لنا الفاكهة المسوسة في انسان بيأكلها لا مانع طالما انها ليست مضرة به، والمدودة يعني اللي بداخلها فيها دود اي الفاكهة، طب فتؤكل تبعا لها لا استقلالا. لا استقلالا يعني مش هيجي انسان هيدور على السوس اللي في الطعام ولا على الدود اللي فيه ليأكله فيؤذي نفسه ويهلك نفسه بهذا الشيء، ولكن تؤكل تابعة لمن لم يجد إلا هذا الشيء فأكله. ويباح أكل باقلة الفول، يعني الفول باقلة والباقلة بذبابه، يعني السوس اللي هو موجود جواه، فرضنا اتعمل على هذا الشيء هو السوس بتاعه فأكل فهو بيسميه تجوزا كذلك. وأكل خيار وقثاء وحبوب وخل بما فيه، يعني انه القساء اللي هو الخيار ياكل الحبوب كان فيها شيء من السوس او فيها، طالما انها ليست مضره. اذا دخلت في انها مضره يبقى ممنوعه لعله ثانيه مش للاصل، ممنوعه لعله الضرر. طيب ولا يباح أكل دودها ونحوه، يعني هنا بيقولك لا يباح أكل هذا شيء استقلالا إنك تنقيه عشان تأكله، لا، لكن لما كان تبعا وكان يصعب عليك أقولك نقي صحن اللي قدامك من كل ما فيه، فالشريعة بتقولك لا، يبقى هنا هذا في شيء من الحرج والشريعة ترفع عنك الحرج، لكن إذا أنت قاعد بتنقي هذا الشيء أنت حر. ما الشريعة ما تقولكش ما تنقيش، نقي براحتك، شيل السوس اللي منه، اعمل اعمل، لكن فرضنا انسان اكل على هذا الشيء لا تمنعه ولا تقول حرام. طيب يقول لنا في المنار ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير، يحرم النجس، هذه الأشياء اللي قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر أكفئوها فإنها رجس. إذا هنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الميتة معروفة وربنا يمكن فصلها لنا أكثر في سورة المائدة وقال لنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، كل ده ذلكم فسق، كل هذا من الفسق، من يستبيح ذلك ويأكل هذا الشيء هذا من الفسق. إذا ربنا حرم علينا الميتة وذكر لنا هذه الصور التي فيها عشان ما يجيش إنسان يضحك على نفسه فيها، وكلمة الميتة تغني، يعني المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة طالما ميتة خلاص إنها لا تؤكل، ولكن هنا بيقول لك لا تخادع نفسك، لا تخادع نفسك، لأن كثير من الناس يستخسر ويخدع نفسه ويضحك على نفسه، عنده شاشة صعدت من فوق الجبل شايفها نازلة مرمية على الأرض لكن لسه ما ماتتش إلحق البحر وهو عارف إنها ميتة. يبقى هنا نص على ذلك مع أن كلمة الميتة تغنى، الميتة ما هي ميتة، ولذلك لو أن صعدة طول الجبل دي فيها حياة وانت شايفها حية وأيمة وبتجري أو بتحرك حركة تدل على الحياة يجوز أن تسبحها، يبقى هنا العلة أنها ميتة، ولكن لما يقول لك النصيحة الموقوزة المتردية عشان تاخد بالك ما تضحكش على نفسك بعد ما تلاقيها على هذه الهيئة تقول لا دي لسه حية هنذبحها ونأكلها أو ذكيها بداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر أكفئوها فإنها رجس. الحمر جمع حمار، المقصود هنا الحمر الأهلي، الحمر الأهلي، يبقى هنا في حمار أهلي وفي حمار وحشي، حمار وحشي، حمار الصحراء، حمار الغابة، هذا حمار الوحشي اللي طعامه طيب، طعامه طيب لذلك يجوز أكله، طعامه كله من الخضر من الأعشاب أشياء طيبة. الطعام أو الحمار الأهلي بيأكل جل أي حاجة بيأكلها، فبيأكل من العشب، بيأكل من الشعير وما يقدم له، بيأكل مما على الأرض المنقذ وغيره ما يجوز، فعلى ذلك الحمار الأهلي يحرم، الحمار الوحشي يجوز أكله. هنا الحمر ما جاتش في القرآن، إنما قال لنا الذين يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، يعني بكل معروف ولا من الجنس، بجنس المعروف، بكل معروف، وينهاهم عن المنكر يعني عن جنس المنكر، كل منكر فهو حرام، ويحل لهم الطيبات اللام للجنس أيضا، كل ما يستطاب وكل ما يلتز به الإنسان من مباح هنا يجوز له. النبي صلى الله عليه وسلم بيحل لنا هذا الشيء بإذن الله سبحانه وبأمر الله، ويحرم عليهم الخبائث. فلما يقول عن الحمر إنها رجس، إنها رجس، يبقى دليل على أنها حلال ولا حرام، على أنها حرام. الرجس بمعنى القذر والنجاسة، هذا رجس يعني قذر ونجاسة. أكفئوها فإنها رجس، وده حديث الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيبر فالناس ذبحوا الحمر الأهلية، كان أصابته مجاعة جاعوا فيها فنحروا أو ذبحوا الحمر الأهلية، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو الناس جم اشتكوا الحق الناس ذبحت الحمر الأهلية والناس سوتها وحطتها على النار وكذا، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكفئوا القرور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، في من لحوم الحمر شيئا، فأكفئت القرور وإنها لتفور باللحم، وإنها لتفور باللحم. وذكر في الحديث هنا قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس. فهنا الحديث دل على علة الحرمة أنها نجاسة، اللحوم هذه رجسة نجاسة ما يجوز لك أنك تأكلها. يمكن البعض من الصحابة ما فهموش ما بلغهمش هذا الشيء، فقال بعضهم زي عبد الله بن أبي أوفى قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قلنا لما نهى عنها لأنها لم تخمس، يعني نحن علشان قبل الغنيمة ما تخمس فعل يعني بيعقبنا لأنها لم تخمس، أصابته مجاعة في يوم خيبر، فلما فتح الله عز وجل عليهم خيبر لا قدامهم الحمير، الحمير أهلي أخذوها ذبحوها وحطوها في القدور وغلوها وحاكلوا منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفائها. فهنا ليه ترى ليه أنا؟ فالبعض قال لأن إحنا تسرعنا وإن لسه المغانم ما خمسج منع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون لا حرمها البتة، حرمها البتة صلى الله عليه وسلم، وهذا الصواب لقوله إنها رجس، إنها رجس، إذا هنا نص على أنها نجاسة بل لا يجوز لك أن تأكل شيئا نجسا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة حبس دمها فيها لم يخرج، والدم مليان بكل البلاوي في داخل الإنسان وفي داخل الحيوان، الميكروبات الكثيرة، فإذا ماتت انتشرت بداخلها، يبقى اللي كان موجود في الدم، ودي حكمة الله سبحانه وتعالى العظيمة في الذبائح زي ما هيجي في أبواب الذبائح، إنك لابد من الذبح، لابد أن تفري الأوداج، العروق أنها تتفتح بس يخرج منها كل الدم اللي فيها، بحيث إن ما فيها من ميكروبات بداخل هذا الدم، ما فيها من أحماض بولية وغيرها كله يخرج منها، يبقى اللحمة طيبة طاهرة. فإذا الإنسان حبس هذه الدماء فيها كأنه قتلها بغير ذبح، أو أنه تركها لغاية ما تموت فأكلها، أو أنه خنقها، أي شيء في هذا يبقى محبوس دمها فيها، يسرع التعفن للحوم هذه ويفسدها كما سيأتي بالتفصيل في هذا الشيء. والأمر الثاني أن يؤذي الإنسان صارت مؤذية له، وربنا حرم ما يكون فيه الضرر والأذى على الإنسان. الميتة، الدم، الدم، وكان العرب يأكلون الدم، كانوا يأكلونه ويشربونه، يأكلونه، أما الإنسان منهم يجوع، ومجاعتهم كانت كثيرة، حصل لهم سنوات مجاعة وأيام مجاعة وشهور مجاعة، فيقوم الواحد عنده الناقة اللي بتنقله من مكان لمكان، يعني حيذبح الناقة كلها وبعد كده يحتس، فيقوم يجيب الناقة يفصلها، يفصل الناقة، يجيب كوز وبعدين يجي على العرق من الناقة، يروح فاصل العرق وينزل الدم فيها وبعدين يسد العرق بعد كده، يجيب الدم ده يبتدي يحط عليه حاجات ويحطه على النار يطبخه على النار ويأكل. فحرم الله عز وجل ذلك، هذا أذى للإنسان. الدم مليان بأشياء، في كرات دم بيضة، كرات دم حمراء، في الجراثيم اللي بيسحبها الدم اللي بتقاتلها كرات الدم البيضة، فيه الفيروسات، فيه البكتيريات، فيه ما فيه من أشياء، كل بلاء الإنسان اللي حيخرج منه الدم بيسحبه عشان يوديه لجهاز الإخراج اللي في الإنسان من بول وعرق ونحو ذلك. الدم في الإنسان أو في الحيوان فيه بلاء كثير، فلذلك ربنا يحرم لأنه خبيث، لأنه خبيث، لا تشرب الدم، لا أكل ولا ولا ولا شرب له، إذا يحرم عليهم هذه الخبائث من النجاسات، منها الميتة، منها الدم، منها لحم الخنزير. وحيث كلنا بقى هنا حاجات كثيرة جدا من أشياء إيه اللي بيحل الله عز وجل وإيه بيحرمه، مما هو منصوص عليه أو مما هو في معنى المنصوص عليه من ذلك. فهنا لحم الخنزير، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. طيب شحم الخنزير راح فين؟ دم الخنزير راح فين؟ جلد الخنزير؟ هنا لا، لما يقول اللحم، إن العادة في الإنسان لما بيأكل من الذبائح بيأكل اللحوم، ده الأصل فيها، قد يأكل من الشحوم، قد يستفيد من كذا، لكن هو الأصل أنه عايز يأكل اللحم، فنص على ما يطلبه الإنسان من هذه الأشياء، وإلا فالخنزير كله حرام، كله حرام. الخلاف الوحيد للفقهاء في الكلام في الخنزير أنه شعر الخنزير، هل من ممكن أنه يخرز به بشعر الخنزير، يستخدم يخرز يتحط فيه الخرز، يتحط فيه العقد كدبارة يعني لها، ده الكلام اللي فيه، البعض أباحه والبعض منعه، لكن كل الخنزير محرم. فهنا حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. ومهم نقف وقف على الخنزير وكلام العلماء في حرمة الخنزير ليه، ورحمة رب العالمين بنا سبحانه وتعالى لما يحرم علينا ذلك، نحرم عليكم هذا، وينص عليه في كتابه سبحانه وتعالى، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. هنا إما رجس عايد على أقرب مذكور إليها اللي هو لحم الخنزير، أو عايد على كل المذكورات السابقة، ففي الحالتين داخل فيها الخنزير أنه رجس، أنه نجاسة. ونصيص على ذلك لبيان ما في هذا الحيوان القزر من نجاسات ومن أذى للإنسان، وربنا يحذر. وربنا له حكمة أن خلق هذا الكائن، خلق الخنزير، وقال لك ما تاكلش، ما تربهوش، لا تأكل. وينزل المسيح ليقتل الخنزير ويكسر الصليب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ربنا له حكمة عظيمة وعجيبة في حكمة الله أن يخلق، خلق الثعبان هذا الحية، العقرب، الضفدع، الذبابة، خلق عجيب جدا. يمكن أثناء دراستنا لهذا الباب حنشوف أشياء من حكم الله سبحانه وتعالى. بيخلق الحاجة لحكمة. وإن كان بيقول لك ما تأكلش هذا الشيء، وكل الطيور الموجودة في السماء بيباح لك أكلها، في طيور جارحة لا يجوز لك أن تأكلها، ولكن الله سبحانه لحكمة خلقها سبحانه حتى تستمر الحياة البشرية على وجه الأرض في حكمة. إن يكون الغراب موجود، البومة موجودة، النمس موجود، المش عارف إيه موجود، كل أشياء. لما الإنسان يجي يلعب في هذه الأشياء يقول هزود عشان استفيد منها كده، تقوم يتقلب في المكان اللي هو فيه، الحاجة اللي كان عايز يكسب منها تجيب له خسارة، لأنه جعل الأشياء التي خلقها الله عز وجل لمكان تصلح له ولا تصلح لغيره، وحاول يخليها في هذا المكان الآخر، فكان من وراء ذلك الخسران عليه. يمكن واحنا بنتكلم في الحدود قلنا ان الله عز وجل جعل للانسان اشياء تحميه، جعل له ضروريات، انسان بين ضروريات وحاجيات وتحسينيات. درسناها في الاصول زمان ان هنا ضروريات الانسان ان ما يبعد عن نفسه الاذى، لا يؤذى، يبقى هنا دفع المفاسد، ضروريات للانسان عشان يعيش يدفع نفسه الاذى والمفاسد، جلب المصالح جعل حاجيات للإنسان علشان يعيش الإنسان محتاج لهذه المصالح اللي يقوم بها. طب أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ يمكن الإنسان يصبر على الأكل شوي، ولكن العدو لا، مثلا أنا ما ملحقش أروح أقتلني، يبقى في أشياء يقولك ادفعوا الأول، ادفع. فهنا القاعدة اللي ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمنافع، يبقى على ذلك هنا جعل لك ضروريات لحياتك إنك تكف هذه الأشياء عشان أنت تعيش، جعل لك حاجيات في حياتك، جعل لك تحسينيات تعيش بالآداب وبالأخلاق. هنا شيء وراء شيء، ضروري مقدم على الحاجي، الحاجي بعده تحسين يليه. الضروريات للإنسان، لا يعيش الإنسان إلا بدين، لابد دين الإنسان، فأنزل الله عز وجل الدين. كان الدين دينا باطلا عن الناس يعبدون الأوثان، فأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل حتى يعيش الإنسان يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا ضروري من ضروريات حياة الإنسان الدين، نفس الإنسان يحمي نفسه، ضروري من ضروريات الإنسان، عرض الإنسان، مال الإنسان، عقل الإنسان، هذه الضروريات الخمس التي للإنسان. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى جعل للإنسان ما يحمي له هذه الأشياء بما شرعه من تشريع، وبما خلقه له من خلق سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك الأطعمة والأشربة ونحو ذلك. الخنزير هذا الشيء الذي جاء في آيات كتاب الله عز وجل تكرر مرات أنه حرم عليهم لحم الخنزير، إنما حرم عليكم ميتة الدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أو إنما حرمت عليكم ميتة الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إنما حرم عليكم ميتة الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إذا هنا ذكر الله عز وجل مرات في كتابه هذه الأشياء التي حرمها للتأكيد على أن هذه الأشياء احذروا منها، من ورائها الأذى. فكان من ذلك لحم الخنزير الذي قال لنا فيه إنه رجس، إنه رجس. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنار دشير فكأنما صبى يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنار دشير، إيه النار دشير؟ طاولة، الطاولة يلعب بالزهر الطاولة، فيقول لنا اللي كأنه هذا مستهين بدين، يروح بقى يقلد اليهود والنصارى ويصبغ إله في لحم. هنا إنه دليل نجاسة عالية أوي أوي، نجاسة من أقذر ما يكون، لحم الخنزير حاجة يقرف منها الإنسان، إلا اللي ذهب حسه يبقى على ذلك. هنا بيقول لك اللي لعب بالنار شير يروح بقى يغمس إله في لحم الخنزير ودامه. كذلك لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أنه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأنصار، إن الله ورسوله إلهم هذا شيء، إن الله ورسوله حرم عليكم أو حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السكن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام، يعني طالما أن هي حرمها الله عز وجل كذلك بيعها حرام، بيعها حرام. إذا ما حرمها الله عز وجل من شيء كذلك يحرم بيعه في أبواب النجاسات هذه. وقال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، أكلوا، يعني كأنه بيقول لك أنت كمان احذر أن أنت تأكل هذه المحرمات أو أنك تأكل أثمان هذه الأشياء. الخنزير حاجة مقرفة، أو الخنزير لا لما تسمع عنه بيه هو الخنزير ده، ومهم أو تعرف هذه الأشياء، مهم معرفة أن ربنا حرم هذا الشيء. لما تعرف زي ما قال سيدنا إبراهيم عليه نبينا الصلاة والسلام، فولك ليطمئن قلبي، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى عثر أيها أنت مؤمن بالله ويطمئن قلبك، خذ أربعة من طيب صلهن إليه، ثم ادع على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. يبقى الإنسان أرأى الله عز وجل حرم الخنزير، حرام، لما يعرف العلل من وراء تحريم الخنزير يعرف حكمة الله سبحانه وتبارك وتعالى ورحمة الله عز وجل به. ويمكن أحيانا بعض الناس لما تقول الخنزير يعني حيوان قذر وإنه بيعمل كذا وبيعمل كذا، يقوم ببساطة يقوم يقول لك طب ما غيره من الحيوانات برضو فيها هذا الشيء، ربنا حرم الخنزير خلاص، طالما حرمه خلاص نأخذ بهذا الشيء لأنه حرمه، ومش مهم نعرف العلل من وراء ذلك. لا مال أن أنت يكون عقلك قاصرا بهذه الدرجة، وأن أنت عايز يعني ربنا حرمه يبقى خلاص، ما فيش مال. لكن أن الإنسان يعرف الحكم يزداد حبا لله سبحانه وتبارك وتعالى، يعرف رحمة الله يزداد حبا وتقربا لله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا اللي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وليزداد إيمانا ليطمئن قلبي. يعني كنا نتكلم مع بعض الأطباء وغيرهم في أمر الخنزير، والخنزير حرمه الله، وإن فيه كذا وإن فيه كذا، طب ما دي موجودة في غيره من الحيوانات، دي موجودة في غيره من الحيوانات. الكلام كلام جيد صحيح، هذا الذي فيه موجود في غيره من الحيوان، لكن إذا قريتها باستفاضة في هذا الشيء ولم تعجب بعلمك، ما بديتش ان انت يعني تحكم عقلك زيادة عن اللزوم من غير ما ترجع للأهل التخصص في هذا الشيء، حتى لو كنت طبيبة، يعني انت طبيب وفوق كل ذي علم عليم، انت عرف جانب من الجوانب وغيرك عرف جوانب اخرى، اطلع على غير هذه الجوانب، ما تقفش على حاجة معينة هو كده فقط، وبعدين الخنزير زي البقر زي الجاموس زي كلهم زي بعض، وربنا حرم دي خلاص بقى حرام وحلل دي بقى حلال وخلاص على هذا الشيء. انت وقفت عقلك انك تفكر في الشيء الاخر، وحجرت على نفسك انك تنظر في ابحاث العلماء، طب ما تشوف العلماء يقولوا ايه في غير هذا الشيء، تزداد علما وتزداد حبا في الله سبحانه الذي حرم هذا الشيء. على كل ما يقول لنا العلماء هنا في الخنزير انه حيوان عشبي لاحم، عشبي لاحم يعني ياكل اعشاب وياكل اللحوم، بياكل كل حاجه، ياكل كل حاجه، خبيث الطبع. ده العلماء اللي بيتكلموا، علماء الحيوان اللي بيتكلموا عن هذا الخنزير، هنشوف ايه الكلام بتاعهم فيه. يقول لنا تتمع فيه صفات السباع اللاحمة وصفات البهائم العشبية، يعني الحيوانات اللاحمة اللي هي ذوات الأنياب من السباع اللي بتاكل وتفترس فيها الشراس، كذلك الحيوانات العشبية في صفات ده وصفات الأخرى. وهو حيوان نهم كانس، بيكنس بيزيح بياكل كل حاجة، ما بيخليش حاجة من الحاجات إلا يأكلها. لما تعرف صفات هذا الحيوان تعرف منه، تعرف من الحيوان اللي فيه. وإذا عرفت كلام الأطباء أو أهل الطب في ذلك تزداد حبا في الله عز وجل الذي حرم عليك ذلك، أنه أراد بكم اليسر وأراد بكم الخير سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لك هذا الخنزير يكنس الحقل والزريبة ويأكل كل شيء، يأكل القمامات، يأكل الفضلات بما في ذلك فضلاته هو، يعني الخنزير فضلاته البراز بتاعه هو يأكله، كما يأكل القاذورات والديدان وكل النجاسات. والخنزير حيوان نهم شرس ما يبطلش أكل، لا يمتنع عن أكل شيء، يأكل جرزان والفئران، جرز الفار الكبير الفار الصغير والجيف المتعفنة، حتى جيف أقراني، جيف الخنازير الميتة جنبه يأكلها، ما عندوش مانع يأكل أي حال. عشان كده شوف بقى لما تسجم الإنسان وتقول له خنزير الدقيقة تكون بشاعة هذه الكلمة. ولسه يرى دكتور هانس رجل ألماني له أبحاث في هذا الكلام عن الخنزير، يعني هذا الطبيب له كتاب صغير اسمه هانز ريكفق، مؤلف كتاب في الخنزير، وهو نصراني، هو دكتور نصراني مش مسلم، دكتور نصراني، وهو بيقول لو كان بإيده هو كان حرم هذا الخنزير، الخنزير ده حرام حرام، ما فيش يعني أعدل الشرائع شريعة الإسلام اللي بتحرم هذا الخنزير، مما وصل إليه بأبحاثه في هذا الخنزير. يقول لنا الدكتور هانس هاي طرش الخنزير كيلة قصة في مستشفى عسكري، مستشفيات العسكرية كان فيها، يقول كان هناك حظيرة الخنازير ملاصقة للمستشفى العسكري، وكانوا في المستشفى بيعدوا الأطعمة للمرضى والعاملين في المستشفى، وفي يوم من الأيام وجدوا الخنازير تتدافع على الفرن، الفرن بتاع إيه؟ يقول لك الفرن اللي هيحرقوا فيه مخلفات المرضى، مخلفات المرضى يعني الشاش اللي مليان قح وصديد وكل البلاوي اللي موجودة فيها واللي هيحرقوها عشان ما تأذيش الناس بيها. قال إذا بالخنازير تروح تهجم عليها وتأكل هذه الأشياء، إنه المستشفى لقتها فرصة لمرضى كويس، بدل ما نحرقها ونكلف نفسنا فرن ادها لها الخنازير تأكل، الخنازير تأكلها ويضحوا الخنازير يأكلوها للمرضى، ودور دورة ما بين المرضى وبين الخنازير. بل توفيرا للعلف قررت إدارة المستشفى أن يصبح نصف الضمادات المبللة بالقيح والأوساخ طعاما للخنازير. طيب الخنزير يقول لك تبلغ أنثى الخنزير الأمريكي والأوروبي بعد 5 أشهر من ولادتها، يعني بعد ولادة الخنزير البلوغ، سن البلوغ قد إيه؟ شوف بلوغ الخنزير 5 شهور، 5 شهور حيوان عريب، وتصبح قادرة على الحمل والإنجاب. ده الخنزير الأمريكي، الخنزير الصيني أقل من ذلك، 3 شهور بس، 3 شهور بس وتولد لهم. طيب بيقول لنا إنه تصبح قادرة على الحمل بعد 3 أشهر فقط من ولادتها، تولد وبعد 3 شهور تخلف من تاني. الدورة بتاعتها بتاخد 21 يوم، بتاخد دورة الجماع يعني الشبك بتاعها كل 21 يوم، وتبلغ مدة الحمل تحمل قد ايه الخنزيرة؟ 3 أشهر و3 أسابيع و3 أيام، 114 يوم الدورة بتاعتها. وتضع الأنثى ما بين 3 إلى 12 خاموس، خاموس ولد الخنزير الصغير المولود، الخنزيرة بتحط في كل مرة من 3 إلى 12 خنزير، يتراوح معدل الإنجاب لأنثى الخنزير الواحدة من 15 إلى 30 خنزير صغير هو الخنوص في السنة الواحدة. يعني الخنازير تكسر بكسرة غريبة جدا وكسرة كثيرة في السنة الواحدة، بحط لها من 15 إلى 30 خنزير جديد يجي. الخنزير الجديد ده 5 شهور أو 3 شهور يبلغ وتولد الأنثى بعد ذلك، تحتاج الأنثى 21 يوم لإرضاع الصغار و5 أيام للعودة إلى دورة مرة ثانية في الشباب. الخنزير حيوان سريع النمو، بينمو بسرعة جدا. لاحظ ما يقول لك في خلايا في الإنسان، خلايا سرطانية في الإنسان، معناه خلايا تتكاثر بسرعة جدا تعمل أورام، فلذلك يخافوا من الأورام السريعة غير الأورام البطيئة اللي بتقعد سنين، الورم عمال بيزيد بقى له سنين، لك ده ورم حميد، الورم اللي بسرعة خلال فترة بيكبر كده ورم خبيث. فهنا شوف العلاقة بين الخنازير وبين الأورام الخبيثة اللي تكون في الإنسان. الهرمون للنمو الموجود في الخنزير سريع جدا، فلذلك لما بيتولد بيوزن 2 كيلو عند الولادة، ولكن بعد 6 أشهر يتضاعف الوزن بتاعه 50 مرة، 50 مضغم 112 كيلو بعد 6 أشهر، كان 2 كيلو بعد 6 أشهر وصل لهذا الوزن. أمراض ينقلها الخنزير للإنسان، لما المسلم ينظر في هذا الشيء يعرف رحمة الله سبحانه وتعالى حين يحرم علينا أن نأكل الخنزير. يعني يكفي الخنزير بيأكل إيه عشان نعرف أن احنا نأكل هذا الشيء، ما بالك ده هو بينقل بلاوي سودة، بيقول لك 450 مرض بيساعد الخنزير على نقلها للإنسان، يساعد على نقلها، منها 57 مرضا طفيليا تنتقل للإنسان، بعضها خطير وقاتل. الخنزير لوحده يعني بيستأثر ب 27 مرض لوحده بينقلها للإنسان لوحده دون باقي الكائنات، 27 مرضا وبائيا ولا يشارك فيها شيء 27، وباقي الحاجات يشارك فيها غيره من الحيوانات. يبقى هو المخزن الرئيسي لهذه الأمراض فيما عدا يعني غير ما يسبب لمن يأكل لحمه تليف الكبد، تصلب الشرايين، ضعف الذاكرة، العقم، التهاب المفاصل، السرطانات وغير ذلك مما سيأتي فيها. يقولوا لنا من ضمن الحاجات اللي بينقلها هذا الخنزير، يعني ده بحث معمول في الأمراض اللي بينقلها الخنزير للإنسان، نعرف بس رحمة ربنا بينا حين يحرم هذا الحيوان. مرض جنون البقر، الجنون البقر يمكن سمعنا في انجلترا من كم سنة جنون البقر هناك، ودبحوا البقر الموجود وحرقوه وعملوا هذا المرض. بيقول لنا يسبب هذا المرض الفتاك أجسام بروتينية صغيرة تسمى البريونات. البريونات هذه الأجسام لها قدرة على إحداث أمراض خطيرة للحيوانات وللبشر، هي الأشياء بروتينية صغيرة، جسيمات صغيرة اسمها البريونات. يقول لنا لها قدرة على تغيير شكل البروتينات الطبيعية الموجودة في الإنسان في خلايا حساسة جدا، مش خلايا مخ الإنسان، دماغ الإنسان، هذه البريونز بتغير الخلايا اللي موجودة في مخ الإنسان وتحولها إلى خلايا من جنسها هي، تسبب تلف في الدماغ وبعدين الجنون وبعدين الموت. طيب اسمه مرض جنون البقر، الجنون البقر، مال الخنازير والبقر السبب، مش الخنازير، ايه مال الخنازير في هذا الشيء؟ يقولنا لا لا، هي السبب، هي السبب ان الخنازير بياخدوها وبعدين يطحنوا الاشياء اللي فيها، ياخدوا العلف، عارفين العلف، العلف والدم اللي موجود في العلف والبقايا الحيوانية، اهو ده سبب البلاوي اللي حصلت في الدنيا كلها وسبب البلاوي اللي حصلت عندنا في بلادنا ايضا، من هذه الاعلاف اللي فيها مواد مسرطنة، فيها دماء لحيوانات، منها الخنزير، منها الخنزير. فالخنزير تؤكد التقارير العلمية انها تصاب بهذا المرض، يبقى كأنه في البداية في الخنازير وبعدين الاعلاف اللي بتؤخذ ويكون فيها عظم الخنازير ويكون فيها من لحوم الميتة الخنازير وغيرها تطعم للبقر، يقوم البقر يدخل فيها هذه الخلايا في مخ البقر، يقوم يحدث البقر الجنون البقري اللي ذكرناه. يقول لنا هذه البريونز لا يمكن القضاء عليها بالطبخ، لا يمكن الجنون البقري، يبقى هنا الأشياء الموجودة فيها هي البروتينات المتحورة دي مش ممكن ولا الطبيخ ولا درجة الحرارة 100 مغلية ومش عارف ايه، لا تؤثر فيها، لا تؤثر فيها ولا بطرق التعقيم الطبية الحديثة. وفترة الكمون في جسم الإنسان تمتد لسنوات طويلة من 5 إلى 10 سنوات، يعني الإنسان مش عارف اللي حصل فيه، تفضل سكتة سكتة لغاية بعد كده ما تحدث المصيبة فيه، ولا يوجد لها علاج في الفترة الراهنة. هذا المرض لم يكن معروفا قبل سنة 1982، ما كانش معروف مرض جنون البقري، لغاية ما بدأوا يصنعوا الأعلاف من دماء الحيوانات ومن لحوم الحيوانات وغيرها، بدأ يدخلوها في الأعلاف ظهر هذا الشيء. كشف مرض جنون البقري حقائق مريعة للمدى الذي يمكن إليه أن يصل البشر من يعني الإنسان اللي عايز يتغنى على حساب دماء الناس، ما يهموش الغنى ازاي، زي ما كنا نقعد فترة هنا في البلد ويدخل الأسمدة اللي في البلد اللي فيها الأشياء المسطنة واللي بتبوظ الأرض واللي تيجي من إسرائيل تيجي من كذا، وكل لا لا لا ما فيش حاجة كله تمام كله تمام، لغاية ما تشال الوزير بتاع الزراعة تظهر فضايح بعد كده، ايه اللي كان فيه اللي هنحكموه بعد ما كان من الأطفال حصل لهم التهاب الكبد وكان حصل لهم الكلى والفشل الكلوي والفشل الكبدي وغير ذلك من الأشياء اللي ما كانتش تحصل للشيوخ الكبار صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا العلماء تبين أن مربي الحيوانات اللاحمة يسمنونها على بقايا الحيوانات اللاحمة فيطعمون الأبقار والأغنام والدجاج والخنازير لحوم الماشية والخنازير ومخلفات المسالخ، المجزرة مخلفات الدم في المجزرة بدلا من الميلة أكلوه اطحنوه ونشفوه وأكلوه للحيوانات اللي يصيبها بهذا الشيء. الفيروسات يصيب الخنازير مجموعة كبيرة جدا من الفيروسات، ولحكمة من الله سبحانه ما تقضيش على الخنازير وتقضي على اللي بياكلها. الخنزير مليان بلاوي، 450 نوع من أنواع الأوبئة والأمراض موجود فيه بداخله، وهو بيجراروش حاجة، واللي بيجراره اللي بياكل هذا الخنزير. من ضمن هذه الفيروسات فيروس الأنفلونزا، فيروس الأنفلونزا تم عزل فيروس الأنفلونزا من عينات أخذت من الإنسان والخيل والخنازير والطيور الداجنة، وكان أخطرها اللي هي الأنفلونزا الأسبانية اللي تفشت في الناس وتركت ملايين الجثث. قالوا هذه الأنفلونزا أدت إلى إزهاق أكثر من 20 مليون نسمة ما بين سنة 18 و19 ميلادية، 20 مليون واحد ماتوا بهذه الأنفلونزا، وحصد في الولايات المتحدة أرواح 550 ألف نسمة خلال عام واحد أغلبهم من الشباب. يؤكد الباحثون بأن الفيروس المسبب لهذا الوباء المهلك تحور عن فيروس أنفلونزا الخنازير، تحور عن يعني كان الأصل فيها الخنازير، لا البقر ولا الجاموس ولا القرود، وكان الخنازير أنفلونزا فيروس بتاع الخنازير تحور منه في أمريكا، أس البلاء ومكان البلاء في أمريكا، وانتقل بواسطة الجنود الأمريكان هذا الفيروس هناك في أمريكا، وانتقل من خلال جنود الأمريكان إلى شتى بقاع الأرض. ومنذ ذلك الحين تعرض العالم لموجة من الأنفلونزا، سنة 57 راح ضحيتها 70 ألف واحد، وسنة 68 مات فيها 47 ألف واحد. فيروس آخر من يطلع من هذه الخنازير أو يكون عايش بداخلها لنا فيروس نيبا. نيبا هذا الفيروس أول ما تعرف سنة 98، يعني لسه قريب بقالوش 9 سنوات معروف هذا الفيروس. يقولوا لنا علقوا في ماليزيا أن ظهر 300 واحد ظنوا أن هي أنفلونزا عادية، مات منهم حوالي 117 واحد بهذا الفيروس الغامض، وكان بيأتي بيعمل تلف في دماغ الإنسان في مخ الإنسان. قالوا انه انتقل من خفاش الفواكه، يعني جاي من هذا الفيروس خفاش الفواكه الى الخنازير، الخنازير وبعدين من الخنازير للانسان. هتلاقي مصدر البلاء جاي على الخنزير ومن الخنزير، يعني الخفاش ما بعتوش لاي حد تاني الا للخنزير، المركز تجمع الاوبئه والامراض والبلاوي، ومن الخنزير على الانسان بعد ذلك. فيروس التهاب الرئوي الحاد سارس اللي اشتهر وكل الناس تترعب من اسم سارس هذا. يقولوا لنا العلماء 30% ممن أصيب بالمرض في هذا الشيء كانوا من المتعاملين بالأطعمة. والأول ظهوري كان في الصين، وتم عزل هذا الفيروس من الأفاعي والخنازير والقردة، من الأفاعي والخنازير والقردة والخفافيش. لكن إذا أضفنا أن الصين هي أكبر مستهلك للخنازير على وجه الأرض، أكبر مستهلك للخنازير على وجه الأرض في الصين، يبلغ استهلاكها نصف استهلاك العالم. يقول لنا تعرف سبب أنه ليه هذا الفيروس سارس ظهر عندهم في الصين قبل غيرها. فيروس الحمى الكلاعية اللي هي حمى خلع اللي بتحصل في الفم وفي في القدم، الفم والقدم اللي هو يتقلع الجلد من الإنسان ويتقرح في قرح كثيرة في بؤ الإنسان بمرض معين، قرح صديدية، وكذلك في قدم الإنسان لأن البؤ والأدم. أهلكت الثروة الحيوانية البريطانية في سنة 2001 اللي هي فيروس الحمى القلاعية. بعد أيام قليلة على تشخيص الأطباء البيطريين 27 إصابة بين الخنازير، أول مظهر في الخنازير برضه الحمى القلاعية 27 إصابة فيها في أحد المسالخ الريفية. فرضت الحكومة حظر على كافة عمليات نقل الخنازير. لك هناك في بريطانيا قتلوا في هذه الحمى القلاعية 3.8 مليون خنزير، 3.8 مليون خنزير. تعرف انه سبب الوباء وسبب المصائب هناك. ونفس العدد او قريب منه كان في تايوان، قتلوا او ذبحوا استحصروا يقتلوهم فذبحوا هذا العدد من الخنازير. فيروس مرض الكلب، الكلب فيروس مرض الكلب. طيب اذا بالخنزير بتاع الكلب ملوش معنى في الجاب الخنزير. يقول لنا هذا الفيروس يصيب الحيوانات آكلة اللحوم، الحيوانات آكلة، ينتقل منها بواسطة العض إلى الحيوانات الأخرى بما في ذلك الإنسان. والخنزير من الحيوانات المفترسة التي تأكل أرجلزان والجيف، يعني كأنه الخنزير برضو له أصل في هذا الشيء. يأكل الفئران، الكلب ما بيكلش الفار ولكن لفة بتلف وبعدين توصل للكلب في النهاية. فيقول لنا الخنزير يأكل الجرزان ويأكل الجيف فهو عرضة لهذا المرض، وبعد ذلك يأكلها اللي بيأكل لحوم الخنزير وتنتقل منه إلى غيرها. فمعروف بداء الكلب ما هوش الكلب فقط ولكن من أصله في الخنزير. فيروس التهاب الدماغ الياباني، التهاب دماغ ياباني، التهابات بقى حسب أنواع. ينتشر هذا الفيروس بين مربي الخنازير في مناطق شرق آسيا، وهو يصيب الطيور وينتقل من الطيور وسط البعوض إلى الخنزير اللي بدوره ينقلها للإنسان، ولأنه يسبب هذا الفيروس التهاب في الدماغ يكون مميتا. فيروس حمى نهر روس يقللنا بيسبب آلام وحمى وانتفاخ في المفاصل، وقضى في سنة 96 على أكثر من 1000 استرالي بسبب هذا المرض. فيروس الخنزير التقرحي نوع آخر من أنواع الفيروس الموجود في الخنزير. يقللنا أول ما اكتشفوه سنة 96 أصاب في خلال 10 سنوات 322 ألف خنزير في بريطانيا وحدها، وانتقل من هذه الخنازير للي أكلوها من البشر. يصيبهم بحمى وألام في المفاصل والعضلات، والخنزير هو العائل الوحيد لهذا المرض، العائل الوحيد، يعني ما فيش مكان تاني إلا الخنزير بس اللي يعيش عليه هذا المرض. فيروس تقرح الفم أهوزيو، فيروس التهاب الدماغ والقلب، فيروس الجدري، فيروس الحمى الصفراء، الفيروسات. الحادة ثانية منها الفيروس الكائنات الضعيفة الصغيرة في البكتيريا أكبر منها شوي. يصيب الخنزير مجموعة كبيرة من البكتيريا، منها بكتيريا الحمى الملطية بتاع حمى ملطة، تصيب ثلاث حدات الماشية والخنازير تصيبها. لكن أخطر الأنواع اللي بتنتقل هو بتاع الخنازير. فيروس الحمى أو البكتيريا الحمى الملطية أشد واحد فيهم بتاع الخنازير. يقول لنا يسبب مصابين بني آدم التهاب السحاء والتهاب عضلة القلب، التهاب المفاصل، تورم الطحال، وهو من الأمراض الخطيرة. بكتيريا السلمونيلا كذلك، بكتيريا البريميات، بكتيريا أنواع كثيرة أو من أنواع البكتيريا. الأطباء والعجب هم اللي بيكتشفوا هذا، سنريهم آياتنا في الآفاق، هم بيكتشفوا يقول لك لا حنأكل برضو الخنزير بيأكله، ما هو الخنزير شايف الحاجات المقرفة وبيأكلها وبيستحلاها، وكذلك اللي بيشتغلوا فيها شايفين الخنازير بتعمل يوم، مع ذلك هم استحلوا هذا الشيء فيأكلون لحوم الخنازير. من ضمن بكتيريا الجمرة الخبيثة، بكتيريا القولون، بكتيريا بيرسينا، بكتيريا تقرحات الجلدية، بكتيريا الحمرة الجلدية، السل الرئوي، السل الرئوي يسبب السل الرئوي. ثلاث أنواع من أنواع البكتيريا أخطرها بتاعت هذا الخنزير قضت على ما يقرب من 3 ملايين واحد من الدول الفقيرة أغلبهم بسبب هذا الخنزير. يصاب الخنزير بأنواع البكتيريا الثلاثة بيقول الخنزير، وقضى على 3 ملايين واحد كما سمعت. بكتيريا الانسمام الدموي، الالتهاب الرئوي، كذلك العصيات وحيدة الخلية، نوع من أنواع الطفيليات اللي بتصيب الخنازير، والقردة هنا القرد كذلك من الأشياء اللي العلماء حيجي الكلام فيه، هل يجوز أكل القرد ولا لا يجوز أكل القرد. وعندنا قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، نحرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والمقصود بكل ذي ناب يعني يعدو بنابه، يعدو يعني يأكل اللحوم، بنابه يأكل اللحوم، فكل ما يأكل اللحوم يعدو على الأشياء فيفترسها ويأكلها، فعلى ذلك هذا حرام، سواء انه كله بياكل بعض الانواع اللي فيه وتختلط زي القرود، القرود منها ما ياكل الافاعي وياكل الجرذان الفئران وغير ذلك، فعلى ذلك هي من اشياء المحرمه ايضا. حتى وان كان ما نرى امامنا الارض بياكل موز اكله حلو كويس طيب، يقول لك اذا جاع بياكل اي حاجه، ياكل جرذان الفئران وياكل غير ذلك. هذه الأمراض وحيدة الخل الأوليات يسمى بروتوزو، منها ما يصيب الإنسان زي الزحار، داء النوم الإفريقي، مرض النوم يقول لك ينتقل عن طريق ذبابة التيسكسي بطريق الحقن، لما تلدغ الإنسان هذه الذبابة بيقول لنا أنه بتيجي عند الخنزير تأخذ منه وتعطي للإنسان، تأخذ من الخنزير ما فيه، يتطور مرض نوم لغاية ما الإنسان يصاب غيبوبة ويموت. داء المقوسات، أنواع من أنواع الطفيليات، هي أمراض كثيرة جدا بنذكر، تعرف أقول لك 450 ما قالوش بيبلغوا، وبيذكر لنا هنا حوالي 45 نوع من أنواع الجراثيم والحاجات الموجودة في الخنازير. الديدان يقول لك منها الديدان المفلطحة، ينقل الخنزير الإنسان عددا من الديدان المفلطحة، أهم الديدان يقول لك بالهرسيا اليابانية، تصيب بالهرسيا أكثر من 200 مليون نسمة، 200 مليون نسمة تصيب الإنسان، ينقلها الخنازير، يموت بسببها قرابة 1 مليون شخص سنوي، 1 مليون شخص سنوي. تعيش هذه الدودة في الأوعية الدموية المعوية، حيث تضع البيض تخترق هذه الأوعية لتخرج للبيئة، تعيش في جسم الإنسان مدة تصل إلى 30 سنة، تحدث دمارا شديدا يؤدي للموت. يصاب الخنزير بديدان البلهاريسيا اليابانية، والتي تنزل البويضات بتاعتها مع براز الخنزير وتنتقل للإنسان. الدودة المتوارقة البسكية، البسكي من الديدان المعوية الكبدية، والخنزير هو العائل الرئيسي لهذه الدودة، بتؤدي لاستسقاء الإنسان عنده الكبد، حصل له كرش وتورم وملا مية، مرض الاستسقاء، عملوا له بزل يزيد يرجع تاني لغاية ما يموت الإنسان، هذه من هذه الدودة. الدودة الكبدية الصينية نوع آخر منها. الدودة الشريطية، الدودة الشريطية يمكن حيقولوا لنا ما الدودة الشريطية موجودة في البقر برضو، شمعنا الخنازير يعني، قالوا ان الدودة الموجودة كلام طويل لهم، ولكن اخر الكلام صحيح ان البقر يصاب بدودة مشابهة، هي الدودة الشريطية العزلاء. الخنزير فيه دودة شريطية، البقر فيه برضو دودة شريطية بيسميها عزلاء، وان الانسان يصاب بالطور البالغ من تلك الدودة، لكن الامر الجوهري أن الإنسان لا يصاب مطلقا بالحويصلات البقرية، يعني الموجود بداخل البقر في البقر إذا أكل الإنسان ما بيصابش منه أبدا، ويعتبر الخنزير المصدر الوحيد لعدوى البشر، الدودة الشرطية وإن كانت موجودة في البقر لكن لا تسبب العدوى للبشر فيها، ولكن التي في الخنزير هي التي تسبب هذا الشيء. الديدان الخيطية والأسطوانية، الدودة الشعرية، الحلزونية، الثعبان البطن الخنزيري ثعبان البطن الخنزير، يقول لنا تعيش في أمعاء الخنزير، تضع بيضها فيها لغاية ما تخرج مع براز الخنزير، وبعدين تصيب جسم شخص بطريق مخلطة الخنازير، يعني واحد بيقعد مع الخنازير بينظف الخنازير بيقعد معهم، تفقس هذه ويخرج منها يرقات تخترق جدار الأمعاء، ثم تسير محمولة مع الدم حتى تصل إلى الرئتين فتسكب الأوعية الدموية وتموت داخل الرئتين، تسبب التهاب الرئوي الإسكاريسي اللي بيعتبر من الأمراض الخطيرة القاتلة. ثعبان البطن أو الإسكاريس دودة أكبر ديدان خيطية اللي تصيب الإنسان، ممكن توصل لأربعين سنتي هذه الدودة، شوف كده جوه الإنسان ممكن دودة في أمعاء الإنسان طولها أربعين سنتي في الإنسان، دودة البطن أو الإسكاريس. لك أكثر الطفيليات التي تصيب الإنسان في العالم كله، يقدر عدد مصابين بما يزيد عن مليار وربع، مليار، احنا نايمين احناش بدارين ايه اللي بيعملوا الخنازير في الدنيا هذه، خنازير الانس وخنازير الحيوان، نشوف اللي بيحصل فيها. يقول لنا انه تعيش الانثى ملتصقه بوسط الشفاف ثلاث بجدار الامعاء، وتضع الانثى الواحده 200,000 بويضه كل يوم، كل تحدث الإصابة نتيجة لابتلاع بويضات الإسكاريس الناضجة مع الخضار الني ونحو ذلك، بتسبب لانفتاق في الأمعاء وانسداد في الأمعاء وموت. المفصليات اللي تصيب الإنسان والخنزير، يعني البعوض البرغوت يقرص الخنزير ويقرص الإنسان، ينقل من الخنزير للإنسان أشياء كثيرة جدا. أمراض جسمية تصيب الإنسان بسبب هذا الخنزير، يقول لنا العلماء في الغرب بيستخدموا أي حاجة من الخنزير بيستخدموها في الغرب، فيحتوي لحم الخنزير على العديد من المركبات الضارة التي لا تتناسب ولا تنسجم مع الإنسان، وتستخدم في الغرب منتجات الخنزير بجميع أجزاء الخنزير من الدم، يأخذ صناع السجق الأسود وبعض أنواع البوزنج، يستخدم الأمعاء كغلاف للسجق، يحول الدهن الزائد إلى شحم ويستخدم في الطبخ أو في صناعة الزيوت المزلقة وزيوت التشحيم وزيوت السفن وصناعة، يعني الخنزير دخل كل حاجة عنده، خنازير في كل هذا عند هؤلاء، صناعة الصابون، أدوات التجميل، المعجين، معجين الأسنان، المضادات الحيوية خنزير كمان داخل فيها، أنواع الطعام والجيلي ومعجين الأسنان، ويستخدم الشعر في المفروشات، وتحول العظام ونفايات الجلد إلى سماد، يعني يستفيد حاجة في الخنزير إلا ما بيستفيدوا منها، ويدبغ الجلد جلد الخنزير لصناعة الأحذية، وتستخدم غدد الخنزير لاستخراج الهرمونات، ويعرف دهن الخنزير باسم لارد، يعني اما تقرا كلمه لارد على حاجه تعرف جواها دهن الخنزير، ويستخدم للطبخ وصناع منه الحلويات والشوكولاته والجاتو والايس كريم من دهن الخنزير، ده كلش يعبدوه الحاجات دي، الاطعمه اللي يدخل فيها الخنزير وشحم واسعه جدا بدءا من الهمبرجر والسجق الى الاسماء غير الواضحه، يعني شوربه سلطة مايونيز مشروبات دجاج يكون بداخلها أشياء من زيت. يستهلك الغربيون كميات هائلة من لحم ومنتجات الخنزير، كل عام يستهلك الأمريكيون وحدهم قرابة 100 مليون خنزير يبلغ مجمل وزنها 10 مليارات كيلوغرام، 10 مليار كيلوغرام بيأكلوها هنا. السرطانات بقى اللي بتنقلها الخنازير، احنا قلنا في الاول الخنزير حيوان بينمو بسرعة جدا، شوف قارن بين الاورام السرطانية اللي بتكون في الانسان اورام سريعة التحول والنمو، بيقول لنا هرمون النمو اللي يسموه جروس هرمون، الهرمونات منمية للغدد التناسلية وهذا يفسر سرعة نموه الهائلة وسرعة بلوغه العجيبة، فوزن الخنوص يتضاعف اكثر من 50 مرة خلال 6 اشهر. السمنة وأمراض الشرايين وأمراض القلب من وراء ذلك، هنا يعني يقولوا طب كل ما بناكل دهون ما فيها بتعمل سمنة وأمراض شرايين، يقول لك صحيح هذا صحيح، لكن الخنزير أشد من ذلك، أشد من ذلك. أشياء بيذكرها العلماء يعني نحاول نفهمها كده، يقول لك يوجد الدهن متداخلا مع خلايا لحم الخنزير بكميات كبيرة خلافا للحوم البقر والغنم والدجاج التي يكون فيها الدهن على شكل نسيج، يعني هذه اللحوم لما تروح للجزار بتقول له اديني حتة لحم حمراء شيء منها الدهن، شيء يعني ده بيتعزل عنده، من الممكن ينعزل ده. في الخنزير جوه لحمه في الدهن، جوه لحمه في الدهن، يبقى فيه معزول حداد، وجوه اللحم ايضا موجود في هذا النسيج الدهني. بيقول لنا وبالإضافة إلى ذلك فإن دهون الخنزير ترتبط بالمواد المخاطية النشوية مما يجعل إزالتها من الجسم أمرا عسيرا. الدهون الجليستريدية الثلاثية، الدهون الثلاثية الحيوانات آكلة العشب، تحتوي على حمض دهني غير مشبع وعلى ذرة من الجليسترول الثانية، وإنزيمات الإنسان الدهنية قادرة على هضمها. يعني ما بتاكل الدهن بتاع البقر أو غيره بينزل في الأمعاء، الأمعاء بتقدر تتصرف معها، بيجي عليها الخلايا بتاع العصارة البنكرياسية وتدوبها تحولها المستحلب، وممكنها تمتص بالأمعاء وممكن تخرج بعد ذلك. بيقول لك بتاعة الخنزير هذه صعبة جدا، تحت الدهون الجليستريدية الثلاثية في الخنزير مش بس، وفي الحيوانات أكلة اللحوم، لذلك ربنا بيحرم علينا الحيوان آكل اللحم. يبقى هنا كل ذي نب من السباع، حيوان أكلة اللحوم دي مؤذية لك، إذا أكلت تأكل أسد، تأكل نمر، تأكل فهد، تأكل كلب، هذه أشياء تأكل لحوم هي فيها أذى لك تؤذيك. يقول لك الدهون والجليستريدات الثلاثية الموجودة في الخنزير وفي أكلة اللحوم تحتوي على حمض دهني مشبع، ولا تقبل إنزيمات الإنسان على هضمها. الإنزيم الموجود في الإنسان ما يقدرش أن هو يهضم هذه الأشياء، وبذلك تترسب في جسم آكليها محدثة الأضرار الشديدة، ويسبب الخنزير أو دهن الخنزير مجموعة من الأمراض كتصلب الشرايين، الذبحة الصدرية، جلطة القلب، ضغط الدم، سكر البول، التهاب المفاصل من كثرة حامض البوليك الموجود في لحم الخنزير وفي دهن الخنزير. لكن يحتوي على كميات كبيرة جدا من حامض البوليك، لأن جسمه لا يتخلص إلا من قدر يسير من حمض البوليك. حمض البوليك في لو شوف الإنسان لما يكون له عندك نقرس، عندك نقرس الأحماض البولية تكون موجودة في دم الإنسان، ترتفع نسبة البولينة في دم الإنسان وبالآخر تعمل له مشاكل وأمور. فهنا بيقول لك حامض البوليك اللي بيتخلص منه الخنزير 3% فقط مما فيه، بينما الإنسان بيتخلص من 90% من حامض البوليك الموجود فيه. قارن خنزير 3% يبقى محبوس في 97% من حمض البوليك. الإنسان اللي بيأكله منه بياخد هذه الأشياء لنفسه. فإن أكل لحوم الخنزير يشكون عادة من أورام روماتيزمية والتهابات المفاصل ومشاكل في الكلى. يقول لنا أيضا من الأشياء اللي بيكون في الخنازير أو بسببها الأمراض التحسسية والحساسية، أنواع من الحساسية، التي يحتوي لحم الخنزير على كميات عالية جدا من مركبات الهستامين، حتى من الحساسية في الإنسان بيأخذ حاجة مضادة للهستامين، مضاد الحساسية الهستامين، أشياء كثيرة منه موجودة في الخنزير. يقول لنا والإيميدازول تحدث عند أكلها أمراض الحساسية زي الإكزيما والحكة الجلدية للشرع يعني، والتهاب الجلد العصبي وغيرها. إذا امتنعوا من أكل لحم الخنزير بتروح، يبقى هنا بيوقف السبب بتروح هذه الأشياء. أمراض أوتار العضلات والغضاريف، الأوتار في عضلات والعضلات وغضاريف الإنسان، يقول لنا يحتوي لحم الخنزير على مواد مخاطية نشوية فيها مادة الكبريت اللي بتسرع تعفن اللحوم وغيرها، تترسب في أوتار العضلات والنسيج الغضروفي مسببة رخاوة في تلك الأنسجة. يعني زي ما بيحصل في الخنزير إنه فيه رخاوة، كذلك في عظم الإنسان وغضاريف الإنسان بيحدث فيه هذا الشيء. يقول لك بتحصل تغيرات باثولوجية في المفاصل وفي العمود الفقري، فالكبريت الموجود بكثرة في لحم الخنزير يترسب في أوتار وأربطة العضلات وفي الغضاريف، فيحدث التغير في الطبيعة الجامدة، إنه هذه الأشياء قوية جامدة اللي بيأكل من الخنازير بتضعف هذه القوة الموجودة فيها، لتصبح رخوة ومماثلة لمواد الخنزير المخاطية النشوية. ومن نتاج هذا التبديد والإحلال النسيجي تتآكل غضاريف الإنسان، ومع ما يحدث من ذلك من ألام مبرحة. بيقولوا لنا عاشر حاجة من مصايب هذا الخنزير، يقول لنا أمراض اجتماعية وأمراض خلقية. يا سبحان الله، يعني ما سفش مصيبة وبلاء إلا وفي هذا الخنزير وفي من يأكل هذا الخنزير، الأمراض الاجتماعية والخلقية كانوا بيقولوها عندهم، يعني من ضمن الحكم بيقول لك قول لي بتاكل ايه، اقول لك انت ايه، ان انت على ماذا تتغذى، يقولها حكمة عندهم، you are what you eat، تاكل ايه يبقى امتى على حسب ما تاكل، اللي بياكل خنزير هيبقى ايه، او بيقول انت حسب ما بتاكل بتكون. يقول الدميري ان الخنزير شرس الطباع شديد الجماع شبق، تكتنف حياته الجنسية الفوضى، حياته الجنسية الفوضى، يعني بيجامع أي خنزير، وإن الخنزيرة بتاعته ما هيش بتاعت على المشاعر للجميع، فالخنازير هم أصل الديوسة في من يأكلونها، ولا يخصص نفسه أنثى معينة. يقول ابن خلدون أكلت الأعراب لحم الإبل فاكتسبوا الغلظة، يعني هو ده المتوفر عندهم في البادية لحوم الإبل، فبيقول لك إن بتدي الإنسان نوع من الجفاء والغلظة. وأكل ولاحظ في لحوم الإبل لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يمرنا بالوضوء من لحوم الإبل، بالوضوء من لحوم الإبل. وأكل الأتراك لحم الفرس، يعني يأكل لحوم الخيل، ما أنا ليست حراما ولكن بتكسب في الإنسان نوع من الشراسة. وأكل الإفرنج لحم الخنزير فاكتسبوا الدياسة، اكتسبوا الدياسة، عدم المحافظة على نسائهم، عدم المحافظة على الأسرة، إن إنسان ما يغيرش إن زوجته ترقص مع واحد تاني، إن زوجته مش عارف، ما فيش غيره، خلاص انتهت هذا الشيء. حاولوا يدخلون هذه الأمراض الخلقية في بلادنا، والمسلمين بدأوا يتعلموا منهم هذا الشيء، عدم الغيرة، عدم هؤلاء، طبعا فيهم هؤلاء نسيانا لدينهم والعياذ بالله. يقول فخر الرازي قال أهل العلم الغذاء يصير جزءا من جوهر المغتزي، فلابد أن يحصل له أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلا في الغذاء. هذا كلامهم في الماضي، وهذا كلام علماء التغذية أيضا الآن، يقول لك بتاكل إيه، أقول لي بتاكل إيه، أقول لك أنت إيه، حسب الأكل أنت بتاكله تكون أنت. الناظر المستوى الانحلال في المجتمع الغربي يعرف ما وصل إليه أكلت الخنازير من ذلك في سوء السلوكيات ومن تضييع لأمر الحياة اللي بيحاولوا يصدروا لبلاد الدنيا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة. الحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.